الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبادة من العبادات الجليلة وعبودية من العبوديات الفاضلة العظيمة، وهي عبودية الإخلاص والسر لله عز وجل. العبودية والعبادة التي نحن بصددها هي عبادة الليل وقيامه، وتعتبر هذه العبادة من أجل العبادات لسببين. السبب الأول أن مشقتها على النفوس عظيمة، وهي تخالف ما اعتاده الناس من النوم بالليل، إذ أن الليل مكان الراحة والدعة، والنفوس لا تعتاد السهر، إنما السهر يرهقها. ولذلك من يقوم الليل بين الناس قلة، لذلك تعتبر هذه العبادة من العبادات الجليلة، ذلك لأنها من العبادات الشاقة الصعبة على النفس. وهكذا قال القرآن: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وطئا أي ثقلا على النفوس، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أي أفضل طريقا وسبيلا. والقيل هو السبيل والطريق، فأقوى مقيلا لا يوجد أفضل في النوافل من قيام الليل. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لذلك هذا السبب الأول. السبب الثاني: عبادة الليل فيها من الإخلاص والسر ما فيها، فمن قام الليل ليس من أهل الرياء أبدا، لأنه قام منفردا من الدنيا مستوحشا، بالله مستأنسا، إليه لاجئا، لاجئا إلى الله، منيبا إليه مخبتا. حتى قالوا للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال رحمه الله: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. فعبادة الليل هي عبادة الخلوة بالله والأنس بالله، فضلها فضل قيام الليل. نطقت الأدلة القرآنية والآثار النبوية السنية بفضل قيام الليل. يقول سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. والهجعة الرقدة. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى: أدركت أقواما يستحون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. يستحي من الله أن يرقد هذا الرقاد الطويل في سواد الليل، فسرعان ما ينتفض ويقوم ويصلي لله عز وجل. وقال سبحانه عن أهل الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وسبحان الله، إنفاق الأموال مقرون بقيام الليل، والسبب أن قيام الليل ضرب من ضروب الإنفاق، وهو إنفاق الراحة والدعة. فمن أنفق راحته وتبرع بوقته الذي أباح الله له الرقاد، فقام من فراشه منتفضا ولله عز وجل مصليا، يسهل عليه بالنهار إنفاق الأموال، وقل أن تجد كريم ينفق ماله في سبيل الله لا يقوم الليل. ولذلك ومما رزقناهم ينفقون. الآية التي بعدها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم: أخفوا العمل، وذلك بالصلاة في جوف الليل ولا أحد يراهم إلا الله، فأخفى الله الجزاء لأن الجزاء من جنس العمل فادخره لهم يوم القيامة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولذلك عبادة الليل تعتبر من أجل العبادات، بل يقول القرآن أن من قام الليل أصلا، ما هي دوافع قيام الليل؟ من من الناس يقوم الليل؟ يقوم الليل أكثر الناس حبا لله، فمن أحب الله يخلو بالله سبحانه وقت النزول الإلهي، يبث إلى الله أشجانه ويحكي إلى الله شكواه، صوته متهجد متقطع، ولسانه بالثناء والمدح على الله متحرك، وقلبه وجل، ودموعه سحة غزيرة، يدعو الله ويسأله ويتملقه ويناجيه ويدعوه ويشكو إليه. ولذلك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي هذه الآية دافع ثاني بعد حب الله الشديد وطلب الأنس به: الخوف من عذابه والرغبة في جنته والطمع في رحمته، وكذلك صدق معرفته، وكذلك خوفهم من الله هو الذي أقامهم بالليل. ومما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فالذي لا يحذر الآخرة لا يقوم الليل أبدا. ولذلك هذا فضل قيام الليل، نماذج لبعض الذين قاموا الليل. نحكي عن بعض السلف ممن كانوا يقومون الليل من الرجال ومن النساء، ونبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قيام الليل عليه في بادئ الأمر فرضا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان عليه الصلاة والسلام قواما يقوم الليل، حتى يحكي الصحابة أنهم وقفوا بالقرب منه يقتدون بصلاته في الليل، قال: فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم قرأ بالبقرة. قال ابن مسعود: قلت يقف عند المئة فجاوزها، قلت يقف عند المئتين فجاوزها، قلت يختم عند البقرة، يركع عند البقرة، قال: فلم يركع، فافتتح بآل عمران، ثم ما زال يقرأ، فقلت عند المئة يقف فتجاوزها، فقلت عند آل عمران يختم ويركع فتجاوزها، ثم استفتح بالنساء. قال: عندها هممت هم سوء، هممت أن أجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. كل هذه في ركعة واحدة. كان صلى الله عليه وسلم قواما بالليل، كان يقوم الليل، وكان لا يترك قيام الليل وإن كان مريضا، وكان يصلي الليل جالسا. أما الصحابة فهم أهل الليل. كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها تصف زوجها أبو بكر الصديق، تقول: كان يقوم الليل يصلي ويبكي، يصلي ويبكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقومون الليل. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي كان يقول: إذا نمت بالنهار ضاعت الرعية، وإذا نمت بالليل ضيعت نفسي. وأما عثمان بن عفان هو الذي كان يقوم الليل، حتى قال ابن عمر: أما من هو قانت آناء الليل نزلت في عثمان رضي الله عنه، لأنه معروف بالقيام ومعروف بطول القيام. كان رحمه الله رضي الله عنه ربما أتى مكة فيقف عند الكعبة ليبدأ قيام الليل بعد العشاء، فلا يزال يقرأ القرآن ويرتله حتى يؤذن أذان الفجر الأول، وهو في ذات الركعة لم يتمها، فيتمها فيجعلها وترا وقياما لليل. ركعة واحدة تكون له وتر وتكون له قيام ليل، ركعة واحدة لا يزيدها من بعد العشاء حتى أذان الفجر الأول، وأنتم تعجبون ولهذا الأمر تستثقلون، ولكن ليس قلبنا كقلبه الرقيق، فهو مندمج مع الله، مندمج مع القرآن. وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر من هذه القاصدين: إن الإنسان إذا بالغ في الحب وأصبح في حضرة محبوبه لا يشعر بألم، لا يشعر بألم، لا بألم الوقوف ولا غيره، بل يشعر باللذة. وأعطيكم مثال: قالت: أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، وهن لا يشعرون لانبهارهن بيوسف وجماله، فكيف من اندهش وانبهر وأدرك حقيقة محبة الله عز وجل والأنس به فإنه لا يشعر بألم. ولذلك أنتم لا يمكن أنا ولا أنتن أن نحقق هذه المسألة، أن نقف نصلي بعد العشاء، أن نصلي بعد العشاء مباشرة حتى أذان الفجر أول ركعة واحدة هي قيام الليل وهي الوتر، هذا نستثقله ولا تستسيغه نفوسنا، لأن النفوس عليلة. أما إذا امتلأت من الإيمان ومن المحبة والأنس والحب الشديد والتعلق الشديد بالله فهو مندمج، لا يشعر بهذه الدنيا كأنه في عالم آخر. وهذا هو الذي جعل السلف يقولون: أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا من أهل اللهو في لهوهم، وأهل الطرب في طربهم أشد فرحا بما وجدوه. ولذلك علينا ألا نعجب وألا نعجل بالإنكار. عمرو بن الأسود السكوني هو من كبار التابعين رحمه الله تعالى، كان عمر بن الخطاب يقول للتابعين: من سره أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود السكوني. عمرو بن الأسود اشترى حلة عباية فاخرة بألف درهم، وما رآه الناس لبسها، لأنه كان يلبسها كل ليلة في جوف الليل لله، فإذا قام الليل اغتسل ثم لبس أحسن الثياب، ثم رجل لحيته، ثم لبس حلته، ثم تعطر بأجمل العطور، ووقف في مصلاه يصلي قال الذهبي، حتى إذا فرغ من صلاته وأراد أن يرجع إلى فراشه ما استطاع أن يرجع إلى فراشه إلا حبوا من طول القيام والتهجد. أهل الليل ليلهم عجيب، ولا أكون مبالغا إن قلت لكن ما تأملت عالما من العلماء ولا مجاهدا من المجاهدين ولا فاضلا من فضلاء الأمة فقرأت سيرته إلا ووجدته كان يقوم الليل. الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، مشاهير هؤلاء العلماء كانوا أهل ليل. صلاح الدين الأيوبي كان من أهل الليل. ما وجدت رجلا يشار إليه بالبنان فظهر اسمه وعلى ذكره بين الناس إلا وكان من أهل الليل. ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، البخاري رحمه الله، كان البخاري صاحب ليل، يختم القرآن مصليا به كل 7 أيام، كل 7 يوم بيختم القرآن، بيصلي به واقف على حيله بيختمه كل 7 يوم. ما وجدت أحدا، الترمذي، أي شخص يجعل على رأسكم من أهل العلم إلا وجدته كان من أهل الليل، ومن ثم كان التوفيق. أصلا ربنا وفق الناس الزيدين يعلو اسمهم ويبقى بين الناس ذكرهم ويبقى لهم الذكر الجميل والثناء العطر، قيام الليل إنها عبادة التوحيد الخالص، لأن فيها من الذل والانكسار والأوبة والافتقار والرجوع والانكسار لله عز وجل ما فيها. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من قام الليلة ب100 آية لم يكن من الغافلين. وكأن الحديث: من لم يقم ب100 آية غافل، ما زال عليه اسم الغفلة. ومن قام الليل ب200 آية كتب من القانتين. أما هو قانت يكون من أصحاب الخشوع. ومن قام الليل ب1000 آية كان من المقنطرين، صححه الألباني. وقوله من المقنطرين الذين حازوا الأجر بالقناطير، المقنطرة العظيمة، درجاتهم عليا. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه مغفر، وإنه مرضاة للرب ومنهاة عن الإثم. قيام الليل ينهى عن الإثم، من يقوم الليل قل أن يعصي الله بالنهار. لذلك قال: منهاة عن الإثم ومرضاة للرب ومغفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. أيضا صححه الألباني. هذه فوائد قيام الليل. إذا كانت الأولى فضائله فهذه فوائده. ثم أيها الأخوات الكريمات، نختم درسنا بالأسباب المعينة على قيام الليل. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ كيف نتقوى وقد اقتنعنا بأن نكون من أهل الليل؟ مرت علينا تراجم الصالحين من أهل الليل، كيف أنهم كانوا يقومون الليل، من النساء ومن الرجال وهكذا. طيب، الأسباب المعينة على قيام الليل نوعان: أسباب حسية مادية وأسباب معنوية. أما الأسباب الحسية: عدم الإكثار من الأكل والشراب. ألا ترى أن الناس نشطاء في رمضان للتهجد والتراويح؟ ولو في الأيام العادية التي فيها وجباتهم العادية، وقال لهم بعد العشاء صلوا 10 ركعات أو 13 ركعة، ما استطاعوا، صح ولا ما صح؟ من التخمة. لكن في رمضان ممكن يصلوا، وبعد التراويح يجوا الليل برضو يصلوا، لكن الآن كده حسدي الليلة اليوم العشاء ده نصلي تصلي 10 ركعات بعد العشاء بتقدري بتجي نفسك متعبة، فالتقليل من الأكل والشراب. ثانيا عدم التعب بالنهار، والنسوان تعب شنو عندهم شغالة شنو النسوان ذاتي المفروض الشدة عنده شنو حس عن الرجال ده يدقدقوا كيف في الدنيا ده كويس يدقدقوا كيف وطالع فوق السجالة حس هذا كان قال لهم الليل اليوم بيقدر يقول انتم مالكت ترى من الدرس لوين وراقدات في بيوتكم وضربات المكيفات دي والشغل كله بالخدامات بقى كويس عدم التعب بالنهار. ثم الاستعانة بعد الله عز وجل بالقيلولة دي من المسائل الحسية، يعني لا بد القيلولة انه تنومي قبل الظهر، كان ما قدرت قبل الظهر تنومي بعد الظهر سوف تجد نفسك اذا قمت الليل نشيطة كويس. ثم السبب الحسي الرابع الاستعانة بالمعينات الحسية المنبهات، الدار يقوم الليل بيقوم المنبه ده ممكن تقوم بالليل توزنه وتخطيه وقوم جم راسك بس عشان تقوم الليل. هذه 4 أسباب حسية. ننظر إلى الأسباب المعنوية. أول شيء الاستعانة بالله عز وجل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقيام الليل توفيق. توفيق عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله تعالى عالم، كانت له جارية يحبها حبا شديدا، فافتقدها ذات ليلة على الفراش بترقد جنبه، قام عايل لقى في الفرش ما فيش، الأوضة مغلقة مظلمة، قال يا ربي المرة دي مشت وين؟ بعد شوية لقى تحت السرير زي العبرة خانقاها وتدعو الله، معناها قامت وصلت وفي الختام هي قاعد تقول الدنيا ظلمة يا ربي إلهي اللهم بحبك لي اغفر لي، قلت لي يا الله عشان أنت بتحبني اغفر لي، قال هذا ليس لك، بمعنى ما في زول بيقدر يضمن يقول الله بحبني، حسنا أنت تقول الله بحبني، أنا أقدر أقول الله بحبني، ممكن كلنا ندعي نقول نحن بنحب منه بنحب الله، أنا بحب الله. وكان من السلف من يقول لبعضهم أنا أثق في الله، يقول لي يا أخي ما تخلي عندك ثقة كثيرة في الله، يقول أتراه يعذبني وأنا أحبه، هل ممكن ربنا يعذبني وأنا بحبه؟ لذلك كان أبو سليمان الداراني يقول لله إذا دعاه إلهي أنا أحبك، لو أدخلتني النار أخبرت أهل النار أني أحبك، قال لي يا الله كان دخلتني جوا النار، جوا النار بكلم الناس بقول أنا بحب الله، هذا حب عميق. قال لا يا جارية قولي اللهم بحبي لك اغفر لي، انت ممكن تقول انا بحب الله لكن ما ظن الله بحبك، قالت اقول اللهم بحبك لي اغفر لي حبه لي هو الذي ايقظ عيني وانام عينك، فعدت قيامها بالليل واستيقاظها من الله توفيق. فدعاء الله الفاد ده كله ما سمعنه الفاتحة سمعته ولا ما سمعته؟ طيب الجارية الكلام بتاعه واضح ولا ما واضح؟ قالت اللهم بحبك لي اغفر لي، قال لها قولي اللهم بحبي لك اغفر لي، قالت حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك، قالت لك أن بحبك مكان صحيح، كونه صحاني معناه شنو؟ معنى بحبني، معنى قيام الليل توفيق. الأمر الثاني بعد الدعاء الحزم والعزم ووضع النية الجازمة أن تقوم الليل، حتى في سنن النسائي يقول صلى الله عليه وسلم من نوى أن يقوم الليل ثم نام كتبت له قيام ليلة وكان نومه عليه من الله صدقة. أهم شيء تضع النية إن شنو تقوم الليل. ثالثا اجتناب الذنوب والمعاصي في النهار، لأنها تحرم التوفيق. فإن قيام الليل نعمة والمعاصي حرب على النعم. ولذلك ورد عن السلف أنهم كانوا يقولون، يقول سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. وقال الرجل للحسن البصري: أنا أحب أن أقوم الليل ولا أقدر. قال: قيدتك ذنوبك، هي التي ربطتك على الفراش. أو لم يقل صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن الفجر قال: بال الشيطان في أذنه، قيدتك ذنوبك. طيب، ومن الأسباب المعنوية المعينة على قيام الليل معرفة فضل وفوائد قيام الليل. وها قد عرفتم، هذه من الأمور المعينة على قيام الليل، وهي 8: 4 حسية و4 معنوية. ثم ما هي مراتب قيام الليل، أي كيف يقام الليل، الساعة التي يقومها الإنسان، ما هي الساعة التي يقومها الإنسان؟ طيب، في مراتب قيام الليل أقوال عند السلف. القول الأول: أن يقام الليل كله، وكان بعض السلف يفعل ذلك، وهو من بعد العشاء حتى الفجر، الليل كله. المرتبة هذا نوع. النوع الثاني: أن يقوم نصف الليل وأن يرقد نصف، وهذا كالآتي، طريقته كالآتي: أن ينام ثلث الليل، ينام ثلث شنو؟ الليل، الوقت من بعد المغرب لحد أذان الفجر الأول يشوفوا كم ساعة، وبعد ذلك يقسموا له 3، تلت ينوم، عرفتم؟ بعد ما ينوم تلت يقوم الليل كله إلا السدس الأخير منه فيرقده، يرقد السدس شنو؟ الأخير. السدس مع التلت بيعمل كم؟ سدس زائد التلت كم؟ كده. طيب، بعيدوا لكم أول حاجة وروني أنتم قبل ما أعيد لكم عشان تفهموا. سدس زائد التلت كم؟ نص. نص هاي سدس زائد التلت كم؟ نص. معناه زول ده نام كم؟ نام نص وقام كم؟ وقام نص. إذن قلنا النوع الثاني إنه يقوم نص الليل، يقوم نص الليل بالترتيب الآتي: إنه ينوم تلت من الليل، صح؟ ويقوم الليل، ولما نجي في السدس الأخير من الليل قبل الفجر ينوم، بعد ذاك يقوم الفجر، كده بكون قام كم؟ بيكون قام نص ونام شنو؟ ونام نص. ده القول الثاني. القول الأول قلنا إنه يقوم الليل كله، القول الثاني إنه يقوم نص الليل، لكن يقوم نص الليل بالترتيب ده، عرفتم؟ وهذا ورد عن السلف أيضا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ورد عنه صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ يعني ال- ال- ال- ال- ال- مش يقوم نص وينوم نص، أو ينوم النص الأول ويقوم النص الثاني، لا، يقوم ينوم تلت، بعد ذلك يقوم نص وينوم سدس. ليه؟ ما ينوم نص ويقوم النص، أو العكس، ينوم النص ويقوم النص عشان يدرك الثلث الأخير. لأنه في إذا عمل كده حيدرك شنو؟ حيدرك جزء من الثلث شنو؟ الأخير. بمعنى ينوم تلت ويقوم نص وينوم السدس الأخير، فبيكون أدرك من الثلث الأخير شنو؟ سدس. بيكون أدرك نص الثلث الأخير، اللي هو بيكون أدرك سدس من الثلث شنو؟ الأخير. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لو ما فهمتوا ما عيب، قولوا ما فهمتوا تاني بعيد لكم، ما عنده مشكلة. ها؟ والساعات صعبة لاختلاف التوقيت في الشتاء والصيف. لكن كده أن نقرب لكم الصورة. طيب المغرب الساعة كم؟ 7 كويس؟ يبدأ الليل من الساعة، نقول كده يبدأ الليل من الساعة 8. أذان الفجر الأول الساعة كم؟ أذان الفجر الأول، الأذان الأول والأذان الثاني كم؟ طيب 5 إلا 3، قول 4:30. قول 4:30، من 8 لـ4:30 دي كم ساعة؟ 8 ساعات، مش كده؟ 8 ساعات صح؟ طيب نحن نقول نقول خلاص من 7 لـ4:30 أو لـ4 عشان نعمل 9 ساعات عشان تتقسم معانا كويس؟ طيب ينوم 3، ينوم شنو؟ ينوم 3 معناه كم؟ 3 ساعات. طيب الزول بينوم من الساعة كم؟ عشان أقرب لكم أزيد كمان، بينوم كم؟ 9 لأنه ده العشاء صح؟ نام 3 ساعات كم؟ صحة كم؟ 12. بعد ذاك من 12 يقوم لحد الساعة، لحد الساعة 3 كويس؟ وينوم. بعد ذاك يقوم 4:30 ليس لصلاة النهار، يعني نوم له 1:30 هنا ونوم له 3 ساعات في البداية. عرفتوا؟ ده شنو؟ ده النوع الثاني. النوع الثالث وده أفضله لكن حيعكر عليكم شوية. النوع الثالث يقوم ثلث، مش قلنا هناك يقوم ثلث من الليل، ما يقوم نص، يقوم شنو؟ ثلث. بالترتيب الآتي: ينام النصف الأول نص كامل، إن شنو؟ ينومه، يعني ينوم في 9 ساعات 4 ساعات وشنو؟ ونص. ثم يقوم الثلث في النص ده، ثم ينام الثلث الأخير. وهذا ورد في الصحيحين أنه قيام داود عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان يقوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه عليه السلام. بل بالزمن نأخذ المسألة بشنو؟ بالزمن. كان بعد العشاء طوال بنوم، ينوم نص تقريبا، ينوم لحد الساعة 1، لحد الساعة 1 وشنو؟ هو بنوم. من الساعة 1 بيكون صاحي لحد الساعة 3، بنوم الساعة 3، ومن الساعة 3 لحد الساعة 4:30 بيكون شنو؟ بيكون نايم. بنوم في الأول نص وبنوم في الآخر ثلث، بيكون قام في النص شنو؟ ثلث، بيكون قام في النص شنو؟ ثلث. كل الأقوال دي ليه؟ ليدرك الثلث شنو؟ الأخير، ليدرك الثلث شنو؟ الأخير. طبعا أقل شيء أن يقوم الإنسان الثلث الأخير، أن يقوم الإنسان الثلث شنو؟ الأخير، اللي هو من الساعة 3 لحد الساعة 4، لحد الساعة 4:30، ده الثلث شنو؟ الثلث الأخير. عرفتوا؟ هذه نعم. خلاص كده فهمتوا؟ طيب نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، والذي كان عن قيام الليل، فضله وفوائده ومراتبه وطريقة قيامه والأسباب المعينة على ذلك. أسأل الله تعالى يتقبل وأن يعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.